بسرعة افتح الميكروفون. حوار ما بيخلصش غير بألو. نظام ألو رجع من تاني ومعاه واتساب طول اليوم ومكالمات بأقل سعر للدقيقة وكمان خدمة حكيم وألبومه الجديد. ألو أحسن نظام لأحسن ناس.